فكذلك أهل الجنة يعني ما دون الأرض بما لا يتدرب ولا يتصنع. ثم انه اذا اشتهر واحد وهم شيئا وخطر بذلك يقول سويحة لك الله يعني يقطع على الناس فيراه بين يدي على الاسلام يعني يشتري مثلا ان ياكل شيئا معينا يراه يراه سبحانه الله يراه بين يدي فاذا اتى الشباب يقول الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل دعوته وحميها سبحانك اللهم وتحييتهم بها سبحانك اللهم يعني اذا اشتروا شيئا يطلبونه سبحانك اللهم قال الله وامنوا دعوتهم ان الحمد لله رب العالمين فاذا حدثت يا سيدي ذلك يعني اذا كان من الشيء والشيء عندهم قال الحمد لله رب العالمين حتى وفي الجنه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ان نحمد الله عز وجل عند وجود نعمة وعند ان تنتفع بها الى ذلك حتى بعد مرض ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل الاعياد وكان يقول ابين ان الله يرضى عن العبد ان الله لا يرضى عن العبد ليأكل ويحمده عليها ويشرب الشر ولذلك جاء في الاجر ان الانسان اذا حمد الله على مسلم اصاب لازم اذا فقد عزيزا ولازم اذا كان ولدا فقد يقول الله لملائكته اقبضت روح ولدي عادي عن مرضك وعادي فيقولون لنا يا رب هو على كل يقول فماذا قال عبدي يقولون حمدك واستغفرك الحمد لله انا لله بالله وبالاخرى يقول الله رسول الله انه لعبد بيتا لذلك وسموه بيتا من قبل هذا بيت خاص وهذا باسمه لان هذا الناس عود نفسه ذلك بيت شعار على لسان التجاوب الحمد لله مفهوم وكثيرا ما يقضي بعضنا بعضا هناك من الناس ان لا يكاد يبكي ولا يكويت واذا اجتمع يكون بعد ما يعني يظهر سقط على قضاء الله المشرك والله في يدينا حالة كذا والوحي كذا والسلوك كذا كل المعروف من غيره من كذا الله تعطي الحمد لله ثم الله تبع لبعض أحد سكوت الله يا أخي ماذا كنت عنك يا عبد الله يا سماء تكتبها في ثالث إنما لا هذه الكلمة ينبغي أن تكون مترتبة بما من قلب من عن الله تبارك وتعالى ليرضى الله تبارك وتعالى عن قائلها لذلك لو قلنا ربنا فتح خط وبدأ بعض الأمور من الكتاب عليه السلام أول كلمات قالها لنا وصل الروح إلى جسده يعني وصلت إلى القوم وصار لها على الأحياء قالوا عرض فقال الحمد لله السنة تقول الكلام إن الرصاص لا بالنعمة لما يقول عن هذا الرصاص لأن هذا الإنسان أو سنة لا يقول به سبحان الله خلص من أمراض وأمور وكتبات وكلام منها ولذلك الناس هي تحول على الكلمة فإذا اعتاد أن يكون عندها بها بالسنة فإن الله أكبر من أن يفعله من أهلها هو الذي يصبح تعالى يكافئه ويفعله من أهلها الذين يعلمون من ذلك السنة تحصل ثم يأتي الأمر لأمر في نهاية الخلق كما قلنا بعد أن يأتي الأمر للظلام فيقضي على أهل المال بالنار ويقضي على أهل المجد بالبكر في وقت منه وعلى أهل المال بها عنا من سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل ما سجدت ليشفي كل قائل فالقائلون هم المؤمنون والقائلون هم الانبياء الصديقون والشهداء والسادة الصالحين والملائكة كذلك يقولون كل هذا القول او بقول هم المذكور يقول ذلك وقيل الحمد لله رب العالمين فهذا شيء عن بركات هذه الكلمة وفضلها وما لها من أثر طيب على حياة العبد بل إن بعض أهل العلم يقول إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد عن كلمة تعرف رب الله عليه واستفزع بها وحمد الله عز وجل على ما آتاه منها فإن ذلك شبهها وما يسأل عنها يوم القيامة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذكره وشكره أحب إلينا من أمان